بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فأقول السلام عليكم أيها الإخوة جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك التوفيق لما يرضيك والعافية من مضلات الفتن، كما أسأله سبحانه يوفق جميع الحاضرين والمستمعين لكل ما فيه رضاه، ولكل ما فيه صلاح أمر الدنيا والآخرة، ولكل ما فيه صلاح قلوبهم وأعمالهم. أيها الإخوة بالله، أوصيكم بتقوى الله، فإنها هي وصيته سبحانه، وهي وصية رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم، في آيات. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. نسأل الله جعلنا وإياكم من الفائزين. أيها الإخوة في الله، الواجب على كل مكلف من الرجال والنساء، من العجم والعرب، من جميع أجناس بني آدم ومن جميع أجناس الجن، الواجب على الجميع تقوى الله، لأنهم خلقوا لهذا، خلقوا ليعبدوا الله وأمروا بذلك. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبعث الله الرسل بذلك، فقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذه العبادة التي خلقوا لها وأمروا بها وبعث الله بها الرسل هي التقوى، وهي الإيمان، وهي الهدى، وهي الإسلام، وهي البر، وهي طاعة الله ورسوله. فالواجب على جميع الثقلين، الجن والإنس والرجال والنساء، الواجب على الجميع أن يتقوا الله وأن يحققوا هذه العبادة بتوحيد الله والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده رجاء ثوابه وحذر عقابه سبحانه وتعالى. هذا هو الواجب على الجميع، ولا سبيل إلى هذا إلا بالتفقه في الدين والتعلم، حتى يعرف المؤمن والمؤمنة ما هي العبادة التي خلقوا لها، ما هي التقوى، ما هو الإسلام، ما هو الإيمان. لا بد من التعلم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس به علما شهد الله له به طريق الجنة. فالواجب على الجميع التفقه في الدين والتعلم، حتى يعرف كل واحد ما خلق له، ما هو الذي خلق له، ما هي العبادة التي خلق لها، حتى يتبصر وحتى يعبد الله على بصيرة وعلى علم. فعبادة الله هي توحيده وطاعته، هي تقواه، هي الإيمان به وبرسوله، هي الإيمان بالله وبكل ما أخبر الله به ورسوله، هي طاعة الأوامر وترك النواهي والوقوف عند حدود الله. هذه التقوى، توحيد الله وطاعته والإيمان به وبرسوله عليه الصلاة والسلام، والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله عما كان وما يكون، وعن الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء وغير ذلك. فوصيتي لكم جميعا ولنفسي تقوى الله، والعناية بالتفقه في الدين والتبصر، حتى يعرف كل واحد ما أوجب الله عليه وما حرم عليه، وحتى يعبد ربه على بصيرة، وحتى يدعو إلى الله على بصيرة أينما كان. وأهم هذه التقوى وأعظمها وأساسها توحيد الله، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله. وهكذا الإيمان بالشهادة الثانية، شهادة أن محمد رسول الله، والتفقه في معناها، هاتان الشهادتان هما أصل الدين، هما أساس الملة، فالواجب التفقه فيهما والتبصر فيهما، وأن يعبد العبد ربه على بصيرة يوحده يخصه بالعبادة ويؤمن برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول الله لجميع الثقلين الجن والإنس، وأنه خاتم الأنبياء، وأن الواجب اتباعه والاستقامة على دينه. ثم بعد هذا الصلوات الخمس، فهي عمود الإسلام وهي أعظم الفروض وأهم الواجبات بعد الشهادتين، فالواجب المحافظة عليها والتفقه فيها والعناية بها والتواصي بها مع أهلك وأولادك وجيرانك وغيرهم، هي عمود الإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، ومن تركها كفر، كما قال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ثم الزكاة وهي عمود الإسلام بعد الشهادتين والصلاة، هي الركن الثالث من أركان الإسلام. ثم الصيام ثم الحج، هذه أركان الإسلام الخمسة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فالواجب عليكم أيها الإخوة أيها الأبناء، الواجب عليكم التفقه في دين الله والتبصر والدعوة إلى الله والعمل بشريعته وتوجيه الناس إلى الخير وتحذيرهم من الشر، وأن تكونوا قدوة في الخير. نوصيكم بأن تكونوا قدوة في الخير، عليكم أن تتعلموا وأن تعملوا وأن تدعوا إلى الله وأن تكونوا قدوة في الخير في أعمالكم وسيرتكم وأخلاقكم، فإن طالب العلم يقتدى به وينتفع بقوله وعمله وسيرته. فنوصيكم بتقوى الله والدعوة إليه والاستقامة على دين الله حتى تكونوا قدوة لغيركم في طاعة الله ورسوله والاستقامة على دينه والتخلق بالأخلاق التي شرعها الله لعباده. ونحن الآن على قرب من شهر رمضان، بلغنا الله وإياكم صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أوجب الله علينا الصيام كما أوجب على من قبلنا، وجعله وسيلة للتقوى، فالصيام من أعظم التقوى، وهو وسيلة إلى تقوى الله في جميع أمور الدين. فالواجب على جميع المكلفين من المسلمين صيام هذا الشهر، صيام رمضان، مع العناية بذلك مع صيانته عما حرم الله. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يقول الله سبحانه: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزيه، ترك شهوته وطعامه وشربه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ويقول عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة، هي جنة من النار، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتل فليقول إني امرؤ صائم. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فأوصيكم أيها الإخوة أيها الأبناء بتقوى الله والاستقامة على دينه والمحافظة على الصلوات الخمس الجماعة ودعوة الناس إلى ذلك، كما أوصيكم جميعا بأداء الزكاة وأمر الناس بذلك ووصيتهم بذلك، وأوصيكم جميعا بهذا الشهر العظيم بصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا ونصيحة الناس بذلك ووصيتهم بأن يصونوا عما حرم الله وأن يستقيموا على دين الله وأن يبتعدوا عن محارم الله حتى يكون صيامهم صياما مكفرا لسيئاتهم وحاطا لخطيئاتهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بوجوبه ومرضيته واحتساب الأجر عند الله عز وجل، غفر له ما تقدم من ذنبه. فعلينا جميعا أن نتقي الله وأن نصومه إخلاصا لله ومحبة لله وتعظيما لله وطلب الأجر عنده، وأن نصونه عن كل ما حرم الله. فالواجب عليك يا عبد الله، الواجب على الجميع أن يصوموه ويصونوه عما حرم الله، وأن يجتهدوا في الكسب الحلال، في الطعام الحلال وكسب الحلال. فليصوم المسلم عما حرم الله ويبتعد عن كل ما حرم الله. هكذا المؤمن يجب أن يصوم عن كل ما حرم الله، وأن يكون كسبه طيبا وعمله طيبا. وكذلك يوصيكم بقيام رمضان إيمانا واحتسابا. في العشرين الأول يصلي المؤمن ما يسر الله له، وفي المساجد الأفضل مع العناية بصيانة صيامك وقيامك عما حرم الله، والتواصي بطاعة الله ورسوله. وفي العشر الأخيرة يستحب إحياؤها بالعبادة. كان عليه الصلاة والسلام في العشرين الأول يقوم وينام، وكان في العشر الأخيرة إذا دخلت العشر شد مئزرة وأحيا ليله وإيقظانه عليه الصلاة والسلام. فنوصيكم جميعا بالتأسي به عليه الصلاة والسلام في العشرين الأول بقيام بعض الليل والنوم بعض الليل، وفي العشر الأخيرة نوصي الجميع بإحيائها بالعبادة والتهجد والقراءة كما فعل عليه الصلاة والسلام. كان يحيي ليلها ويصوم نهارها عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليله وأيقظ أهله. ونوصيكم أيضا بالعناية بالفقراء والمساكين ورحمتهم والإحسان إليهم ومواساتهم. ونوصيكم بالإكثار من قراءة القرآن وبسائر الأعمال الطيبة، بالإكثار من الصلاة والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل هذا مطلوب في جميع الأوقات وفي كل الزمان، لكن يشرع للمؤمن أن يضاعف من ذلك في هذا الشهر الكريم في رمضان. يستحب له ويكثر من قراءة القرآن في أيامه ولياليه، يكثر من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، من الصدقات، من سائر وجوه الخير، لأن هذا الشهر العظيم له مزية وله فضل والأمال فيه مضاعفة. فينبغي لكل مؤمن ولكل مؤمنة العناية بهذا الشهر والاستكثار من أنواع الخير مع العمل الدائم في جميع السنة، مع العمل الدائم في جميع السنة في أنواع الخير. لكن يخص هذا الشهر الكريم بمزيد من العناية بتقوى الله، بالاستكثار من الخير، بالاستكثار من قراءة القرآن، بالاستكثار من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، بالاستكثار من الصدقة على الفقراء، بالاستكثار من الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي المنكر، وأن يكون عملك في هذا الشهر أنشط وأكمل من بقية السنة. نسأل الله للجميع التوفيق والمزيد من كل خير، كما أسأله سبحانه أن يمنحنا وإياكم وسائر المسلمين الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يعيدنا وإياكم من مضلات الفتن ونزغات الشيطان، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. الله يوفق الجميع، نسأل الله للجميع التوفيق. نعم، أحبهم الله الذي أحبونا، أحبهم الله الذي أحبونا له. نسأل الله لجميع التوفيق، نسأل رجعنا وإياهم من المتحابين في جلاله. نصيحتي لكل مسلم: التفقه في الدين، ولا سيما طلبة العلم. نصيحتي لجميع: التفقه في الدين والتبصر والحرص على العناية بالقرآن والاستكثار من تلاوته وتدبر معانيه، لأنه أصل كل خير. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووصل جميع أيضا بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل عمدة الحديث، بلوغ المرام، المنتقى. إذا تيسر حفظ هذه الكتب ففي ذلك خير عظيم، مع العناية بالكتب الستة الصحيحين والسنن الأربع من أهل العلم، يعني طالب العلم يعتني بها ويحرص عليها، لكن إذا تيسر له حفظ بعض المتون مثل بلوغ المرام مثل عمدة الحديث الشيخ عبد الغني بن سرور المقدسي، هذا طيب يعينه الله بها على الفقه في الدين. وكذلك كتب العقيدة نوصي بالعناية بها وحفظها مثل كتاب التوحيد الشيخ محمد رحمه الله، ثلاث الأصول والقواعد الأربع، كشف الشبهات، العقيدة الواسطية الشيخ الإسلام بن تيمية، هذه كتب مفيدة. كذلك مراجعة كتب العقيدة، كتاب التوحيد من خزيمة، شرح الطحاوية بن أبي العز، التدمرية الشيخ الإسلام بن تيمية، الحموية كذلك، هذه كتب مهمة نوصي بالعناية بها في العقيدة. نعم. من سب الدين أو سب الرسول أو استهزأ يكون كافر، لكن ينصح ووجه إلى التوبة، ومن تاب تاب الله عليه، إذا تاب تاب الله عليه. وإذا كان في دولة إسلامية يرفع أمره إلى ولي الأمر، لكن إذا تاب ورجع فلا حاجة، إذا رجع تاب ورجع وأناب إلى الله فالحمد لله. على المؤمنين أن ينصحوا ويوجهوا إلى الخير ويخبروا أن هذا ردة وكفر، فإذا تاب وأناب واستقام على دين الله فلا حاجة إلى رفعه، وإن أصر على باطله وجب أن يرفع إلى ولي الأمر إذا كان هناك ولي أمر يمكن أن يقيم عليه حد الله. الإمام ولي أمر الأمير، أمير القرية أو أمير البلدة الذي فيها المجرم. أما الإخوان لا، لا يقتلون الإخوان، ينصحونه ويوجهونه ويلاحظونه حتى يهديه الله بأسبابهم. لا هذه مهم طيبة، بس يراهم وظهرات مهم طيبة، ليست من عادة أصحاب الرسول ولا أتباعهم بإحسان، إنما النصيحة والتوجيه والأمر معروف أنها منكر، والتعاون على البر والتقوى، هذه الطريقة المتبعة كما قال الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال جل وعلا: وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليوجهه بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالإنكار بالفعل يكون من الإمام، من والأمير، من الهيئة التي لها يعني تعليمات تنكر باليد، من صاحب البيت على أولاده وأهل بيته. أما أفراد الناس لا، إذا أنكروا باليد صارت الفتنة، صار النزاع وصار القتال وصارت الفرقة والاختلاف، تضيع الفائدة، يعظم الشر. ولكن بالقول ينصح بالقول والتوجيه والترغيب والترهيب. أما صاحب البيت على أولاده، الهيئة في نظامها وتعليماتها حسب طاقتها، الأمير حسب طاقته، السلطان حسب طاقته، هذا لا بأس، يمكن باليد. أما أفراد الناس لا، إنما بالقول، لأن لا يستطيع الإنكار بالفعل، وإذا أنكر بالفعل عظمة المصيبة وعظمة الشر. نعم. يكون بالتوجيه والإرشاد، يكون بالزيارة له والتوجيه والإرشاد، إن زاروه وجهوه ونصحوا له هذا طيب. ما أعرف لها أصل المظاهرات، ما أعرف لها أصل أبدا، شرها أكثر. أي ما المعروف عند العلماء كمثل ما تقدم، المعروف أن من استحل ذلك كفر، ومن لم يستحل كان يحكم بالرشوة أو بلقاء قريبة أو على عدو، هذا يكون كفرا دون كفر. هذا معتمد عند أهل العلم. ولكن إذا قامت دولة إسلامية تجاهد الآخرين، إذا قامت دولة إسلامية عندها قدرة تجاهد من لم يحكم بما أنزل الله حتى تلزمه بذلك، تلزمه بحكم ما أنزل الله، تلزمه بجميع ما شرع الله إذا كان لها قدرة. الشيخ محمد إبراهيم هو معصوم، عالم من العلماء، يخطئ ويصيب، عالم من العلماء، هو بنبي ولا رسول، يخطئ ويصيب. شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك، وابن القيم وابن كثير وغيرهم من العلماء والأئمة الأربعة كلهم يخطئون ويصيبون، يؤخذ من قولهم ما وافق الحق وما خالف الحق يرد على قائله ولو أنه كبير. السبيل التواصي بالحق والتناصح، السبيل التواصي بالحق والتناصح، حتى يقيم الله دولة في البلد اللي فيه المنكر، دولة إسلامية تقوم بالواجب، تقيم الحدود. أما ما من دولة فالتواصي بين الإخوان في الكويت، في أوروبا، في أمريكا، في مصر، في كل مكان، التواصي والتناصر والتعاون بالبر والتقوى وإرشاد الناس، مثل ما كان نبي في مكة. فنبي في مكة ما ضرب أحد ولا قتل أحد، إنما نصيحة في المسجد وغير المسجد، في سيرته الكفاية. وهكذا لو أول ما هاجر بالدعوة والتعليم. تقدم الكلام على هذا، هذا لا يجوز، منكر معاملة الناس بالقتل هكذا مثل ما يفعل في الجزائر وغير، هذا غلط ما يصلح. الواجب النصيحة والتوجيه إلى الخير بالكلام، التوجيه بالنصيحة بالقول وبالسيرة الحميدة، هذا الواجب، مثل ما فعلنا به مكة والصحابة، ومثل ما فعلوا في الحبشة عند النجاشي. نصيحتي لهم أن يتقوا الله ويبدأوا بأنفسهم وأهل بيتهم، ينصحون أهل بيوتهم وإخوانهم وأولادهم مع النصيحة العامة للناس، لا يهملون أنفسهم، يكون قدوة في الخير، يبدأون بأنفسهم حتى يكونوا قدوة في الخير في أعمالهم، وهكذا يجتهدون في إصلاح أولادهم وأهل بيوتهم وجلسائهم حتى يكون جميعا قدوة في الخير. لا يبدأ بالناس وينسى نفسه وينسى أهل بيته، يبدأ بنفسه وبأهل بيته، ومع هذا ينصح الناس ويوجه الناس إلى الخير. لا بد من الصبر، ما حصل اليوم حصل قبله، لا بد من أهل البدع من قديم الزمان، من عهد الصحابة، ابتلي المسلمون بالخوارج في عهد الصحابة وبالشيعة، وصبروا وجاهدوا، فلا بد من الصبر والدعوة إلى الله وبيان البدع والتحذير منها وبيان السنة والدعوة إليها. ليس هذا بجديد، قتل عثمان بسبب الفتنة، قتل علي بسبب الفتنة، هكذا الزبير وهكذا طلحة، الفتنة قامت في عهد عثمان، في آخر عهد عثمان، ما يستغرب هذا. فالذي وقع في عهد عثمان وبعده وقع اليوم وقبل اليوم. فالواجب مثل ما فعل الأخيار النصيحة والتوجيه، مهو رفع السلاح وإقامة الفتن. رفع السلاح في عهد عثمان فجرى ما جرى، قتل عثمان، قتل علي، قتل طلحة، قتل الزبير، قتل جمع كبير من الصحابة بأسباب الفتنة. الواجب الدعوة والعناية والصبر والتوجيه الخير، وأن يكون الإنسان قدوة في الخير بأعماله وأقواله، وأن يعتني بأهل بيته وجيرانه وإخوانه، وأن لا تحمله الغيرة على فعل ما لا ينبغي من قتل أو ضرب بغير حجة وبغير طريق مستقيم، لأن هذا يسبب الفتن والشرور وقتل العشوائي وضياع الدعوة، تضيع الدعوة. نعم، يحذر منهم، من الرافضة والبدع جميعا، الرافضة والخوارج والمعتزلة والشيعة وغيرهم، المسلم يحذر منهم بالأساليب الحسنة، يحذر منهم ويدعو إلى السنة ويبينها للناس إذا كان عنده علم، ويتخذ الأساليب التي تنفع ولا تضر، كما قال جل وعلا في كتابه الكريم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة ومرات الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وقال جل وعلا لنبي صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ قلب لانفضوا من حولك. وقال جل وعلا لموسى وهارون لما بعثهما لفرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. هكذا في وقت الضعف هكذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالرفق، فإن الرفق لا يكون شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. قال صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا لم ينفع تكف عنهم، تعتزلهم، إذا لم يقبلوا منها تعتزلهم، تشتغل بنفسها وبغيرها من الناس اللي يقبلون الدعوة، تشتغل بغيرها ممن يقبلوا الدعوة. إذا لم يقبلوها ولم يستجيبوا لها ويحصل لها تضرر بذلك، فالحمد لله تعتزلهم، تهجرهم حتى يستقيم ويلحق. أما إذا استطاعت المتابعة فهذا لها في خير عظيم، ولو حصل منهم ما حصل، إذا استطاعت الصبر والدعوة لعل الله يهديهم فتفعل. أما إن رأيت خلاف ذلك وأن الدعوة لا تفيدهم ولا تنفعهم وأن مجيئها إليهم يضرها تعتزلهم. الحمد لله. السلف هم أتباع الكتاب والسنة. السلف هم أتباع الكتاب والسنة. اتباع السلف يعني الماضي الذين ساروا على الكتاب والسنة هم السلف، وهم أهل السنة والجماعة، يقال لهم السلف ويقال لهم أهل السنة والجماعة. نعم. نسأل الله يغيث المسلمين جميعا، نسأل الله يغيثنا ويغيث المسلمين في الكويت وفي كل مكان، نسأل الله يغيثهم بالغيث المبارك، ونسأل الله يغيث القلوب بالإيمان والتقوى، ونسأل الله يصلح الجميع، ونسأل الله يمن على جميع التوبة حتى يغيثهم الله وحتى يرحمهم. نسأل الله الجميع التوفيق والهداية وصلاح النية والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. بلغهم السلام. بارك الله فيك. في أمان الله. في أمان الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.